تقتضي إحاطة العلم والقدرة والسمع والبصر، فلا يخفى عليك شيء جل وعلا، ولا يبعد أن تتضمن هنا القرب العام أيضا، تضمن القرب العام. فليس الرب جل وعلا كخلقه، يعني قد تتصور مثلا في الخلق إذا كان هذا المخلوق مثلا في بعض البلاد في داخل هذه الأرض، أو كان هذا المخلوق في السماء، قد تتصور بعده، لكن بالنسبة إلى الرب جل وعلا فالأمر ليس كذلك، وهو قريب من خلقه، بدليل أن هذه المخلوقات مع كثرتها وتعدد السماوات وسعتها وتعدد الأراضين السبع أيضا، كل ذلك أخبر الشرع في الكتاب والسنة بأن الله جل وعلا يطوي هذه السماوات بيمينه، فأين البعد؟ فهذه المخلوقات مع اتساعها فهي صغيرة بالنسبة للرب جل وعلا، أعني هذا المعنى. ولذلك قد يضطرب بعض المتكلمين إذا قلت إن الله أكبر من كل شيء ذاتا وصفات وأفعالا، هم يقتصرون على أنه أكبر من جهة الصفات والأفعال، ويتحاشى أن يقول إنه أكبر من جهة الذات، يفر من مسألة الجسمية ونحو ذلك. ولكن قد نص العلماء كالدارمي في رده على بشر المريسي بأن الله أكبر من كل شيء ذاتا وصفات وأفعالا. انظر إلى السماوات يطويها الرب بيمينه كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكما هو منصوص في القرآن، السماوات مطويات بيمينه، وجاء في السنة أنه يتكفاها كما يتكفى أحدكم خبزته، وفي بعضها أنها كخردلة في يد أحدكم. فالدارمي يقول من هذا يتضح لنا جليا أن الله أكبر من كل شيء. وأما ذلك المريض بمرض التشبيه فيداوى بهذه النصوص، ويلزم أيضا بإلزامات من أشهرها أن تقول له: هل تقر بأن الله قائم بنفسه؟ سيقول لك: نعم أقر بأن الله قائم بنفسه. السؤال: ما معنى أنه قائم بنفسه؟ سيقول لك: معناه أنه يسلب شيئا ممنوعا، ولذلك يعدونها من الصفات السلبية. طيب، وما معنى هذه الصفة وهي سلبية عندكم؟ قال: معناه غير قائم بغيره. طيب، عاد السؤال: وما معنى أنه غير قائم بغيره؟ قال: معناه أنه قائم بنفسه. طيب، يعني يلف ودور، لماذا؟ بقليل من الاطلاع قل له: بعيدا عن هذه الأسماء وهذه الصفات، عرف لي الجسم. يقول لك: الجسم ما تركب من الجواهر. طيب، وما الجوهر عندك؟ وما الفرق بينه وبين العرض؟ قال لك: الجوهر ما قام بنفسه، والعرض لا يقوم بنفسه، لابد أن يقوم بجوهر. قل له: اضبط لي تعريف الجوهر. قلت: ما قام بنفسه، وقلت: إن الله قائم بنفسه، الحد واحد، فهل تقول إن الله جسم باعتباره متركبا من الجواهر سيفر ويقول لك: لا؟ طيب، عندئذ قلت إنه قائم بنفسه وليس جسما، يريد أن يصل هذه الحقيقة. قل له: ولنا أن نقول إنه أكبر من خلقه وليس بجسم، كما يتبادر إلى الأفهام أنه كسائر الأجسام. ليس كذلك، إذن قل له قلت إنه قائم بنفسه وليس جسما، أمكننا أن نقول إنه أكبر من كل شيء وليس بجسم كسائر المبتدعات والأجسام؟ يعني ما ساغ لك ساغ لهنا، ولما لم يلزم كذلك لم يلزمنا أيضا هذا هنا سواء بسواء. نعود فنقول إذن أخبر الله أنه مع خلقه أينما كان، والله بما تعملون بصير. وفي هذه الآية من سورة الحديد جمع الله بين استوائه على عرشه ومعيته لخلقه، فلا تعارض، فهو فوقهم وهو معهم، فهو فوقهم وهو معهم بعلمه وإحاطة قدرته وسمعه وبصره. ولهذا قال بعدها والله بما تعملون بصير. وفي الآية الثانية دلالة على المعية العامة أيضا لقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. طيب إذن في هذه الآية دلالة واضحة على معية الله جل وعلا لخلقه، فإذا تناجى اثنان كان الله جل وعلا ثالثهما، وإن تناجى أربعة فهو خامس، وهكذا، وإن تناجى خمسة كان هو السادسة، أي جعلهم أربعة وجعلهم ستة إلى آخره، فهو معهم يطلع عليهم يعلم مكانهم ويسمع أقوالهم، أحاط بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا. ولاحظ أن المتناجي يتكلم ويحصر كلامه كأنه لا يطلع عليه غير من معه في مجلسه ذاك، فأخبر الله جل وعلا أنه يسمع ويعلم ما يقولون مع أنه جل وعلا فوقهم. طيب ولماذا قال ثلاثة وأربعة وخمسة والخلق أكثر من ذلك؟ لأن التناجي عادة يقع بين عدد قليل ومحدود، يقع بين العدد القليل وهذا في العادة، ولذلك عم الله عز وجل بعد ذلك ليبين أنه مع خلقه كلهم، قل العدد أو ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه، الله مع خلقه أجمعين لا تخفى عليه خافية، أي هو معهم بعلمه، معهم بعلمه. وآخر الآية يفيد ذلك لقوله إن الله بكل شيء عليم فلا تخفى عليه خافية. ولهذا قال أهل العلم الآية افتتحت بالعلم، ألم تر أن الله يعلم، وختمت بالعلم إن الله بكل شيء عليم، فدل على أن المعية معية علم، مع أنه حتى في لغة العرب إن المعية لا تقتضي مخالفة ولا تستلزم ذلك، وإنما هي لمطلق المصاحبة، ثم في كل موضع بحسبها، في كل موضع بحسبها. وسيأتي معنا أو مر بنا في القواعد المثلى ما أشار الشيخ به إلى هذه الحقيقة، وسيأتي له في باب أو في قسم الأدلة من القواعد المثلى إن شاء الله ما يفيد ذلك. قال ومنه قول القائل سرنا والقمر معنا، فكل من يسمع هذا الخطاب يفهم أن القمر فوق وأنه مصاحب لك في السفر، أن اتجهت وأن سرت مع أنه فوقك، لا يفهم المخاطب ولا يقصد المتكلم أن القمر نزل يسير معه، وهذا لا يقتضيه السياق ولا الخطاب أصلا. إذن فهي لمطلق المصاحبة وهي بعد ذلك بحسب مواردها. ولذلك الشيخ بعدما ذكر ما يدل على المعية العامة ذكر ما يفيد المعية الخاصة في قوله جل وعلا لا تحزن إن الله معنا. هذا من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لما كانا في الغار، والقصة معروفة في الهجرة، فحزن النبي حزن أبو بكر رضي الله عنه لما لحق المشركون بالرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، هم لا يرونه لا يرونهما ولكنهم كانوا قريبين منهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر لا تحزن، أي دع الحزن، لأنه حزن وخاف على النبي عليه الصلاة والسلام من أذى المشركين. ثم بين له بقوله إن الله معنا، أي معنا بنصره وتأييده وإعانته. ولا شك أن من كان الله معه فلن يغلب، من كان الله عز وجل معه فلن يغلب. ومؤكد وبدهي أن من لا يغلب لا يحزن، ولهذا علل له لا تحزن إن الله معنا. فهذه هي المعية الخاصة، خاصة بمن؟ بأهل الإيمان. ولاحظ ما سبق في الآيتين السابقتين أنه عم بالمعية الناس، ما عين أو ما خص ناسا دون ناس، لكن هنا ذكر المعية بوصف خاص إن الله معنا، أي مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر رضي الله عنه. وهكذا أيضا الآية التي تليها فيها المعية الخاصة فيما أخبر الله جل وعلا عن موسى الكليم، أو في قوله تعالى لموسى الكليم ولهارون عليهما وعلى نبينا الصلاة والتسليم لما أرسلهما إلى فرعون، فقال الله جل وعلا لهما إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما، لم يقل إنني معكم جميعا، وإنما قال إنني معكما، ينصرهما يؤيدهما يسددهما يوفقهما. وهذا ما يبعث على الأمن والطمأنينة ورد الخوف ونحو ذلك. ففي قوله إنني معكما ما يثبت فؤادهما، وعندئذ لن يخاف فرعون، إنني معكم، ينصرهما يعينهما على فرعون. ثم قال أسمع وأرى، أسمع وأرى، أطلق السمع هنا، يسمع كلام النبيين وكلام فرعون والتحاور، وأرى أي أرى مكانكما ومكانكم. فالله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، أحاط بالأقوال سمعا وبالأشياء الموجودة رؤية وبصرا. وفي هذا دلالة كما قال الدارمي في رد على بشر بن الريسي، قال فيه دلالة على التفريق بين صفتي السمع والبصر، لأن العطف يقتضي المغايرة. إذا قرأت ولا تقرأ لبعض علماء الكلام خاصة من بعض طوائف المثبتة كالأشعرية والماتريدية، فإذا عددوا صفات المعاني السبعة ذكروا منها السمع والبصر، وذكروا للصفات المعاني تعلقات، فلما جاءوا إلى صفتي السمع والبصر بعضهم قال متعلق السمع والبصر واحد، قالوا الصفتان مختلفتان لكن المتعلق متحد واحد، وبعضهم يقول لا، متعلق السمع غير متعلق البصر. ذكروا طريقتين في كتبهم الكلامية، من أقرب تلك الكتب ما في جوهرة التوحيد، أو عفوا تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد. إبراهيم الباجوري هو صاحب التحفة، وإبراهيم اللقاني هو صاحب الجوهرة. ذكر اختلاف أصحابه في متعلق صفتي السمع والبصر، فما الفرق بين المقالتين؟ قالوا من قال باتحاد متعلق السمع والبصر قالوا العبارة التالية، نقولها كما هي ثم نشرح. قالوا عند اتحاد متعلق السمع والبصر، أي بمعنى أن الله يسمع ما نسمع جنسه وما نبصر جنسه، ويبصر ما نبصر جنسه وما نسمع جنسه. كلام إلى الآن غامض صحيح؟ طيب شرحه ببساطة. قولهم يسمع ما نسمع جنسه، أي يسمع الأصوات باختصار، ويسمع ما نبصر جنسه، أي الأشياء الموجودة التي لا تصدر صوتا فالله يسمعها أيضا. هكذا قال باتحاد متعلق السمع والبصر، وقل نحو ذلك فيه ما يتعلق بالبصر. قالوا يبصر ما نبصر جنسه، الأشياء الموجودة التي لا أصوات لها أو التي لها أصوات، ويبصر ما نسمع جنسه، أي يبصر الأصوات، يبصر الأصوات. وبعضهم أبى هذا الكلام، قالوا عندئذ لا فرق بين الصفتين، ونحن نقول بالفرق. الدارمي رحمه الله في رده على بشر المريسي قال هذا خلاف ما جاء في القرآن، لأن الله قال إنني معكما أسمع وأرى، فميز بين الرؤية والسمع. ثانيا الترتيب من عندي قال وهذا خلاف المتبادر والمفهوم من لغة العرب، وإنما خاطبنا الله بما نعقل من لغة العرب. وفي لغة العرب نفرق بداهة بين السمع والبصر، نفرق بداهة بين السمع والبصر. على كل هذا ما يستفاد هنا. وعلى ذكر كتاب رد الدارمي على بشر المريسي، كان العلامة ابن تيمية رحمه الله يوصي طلبة العلم بالاطلاع على كتابي الدارمي، ما ذكرناه، وكتابه الآخر هو الرد على الجهمية. الرد على بشر المريسي طبع في مجلدين محققا، الطبعة القديمة يمكن أن يستغنى عنها بالطبعة التي طبعت لاحقا قبل السنوات، يعني لما أقول القديمة مش يعني أنها جديدة قبل سنة أو سنتين، هي ظهرت قبل أكثر من 10 سنين بل وزيادة. لأنني أذكر أنني اشتريته أنا في الجامعة في المدينة قبل أكثر من 10 سنين أو أكثر من 13 سنة. فحققت على كل حال رسالة الدارمي في مجلدين، فهي رسالة حسنة وقيمة، ناقش فيها هذا المتكلم بصحيح المنقول وصريح المعقول، وصريح المعقول، وهي رسالة أو كتاب قيم نافع. نواصل. إذن في الآية إثبات المعية الخاصة لقول الله جل وعلا لموسى وهارون عليهم السلام إنني معكما أسمع وأرى. ثم استدل الشيخ بآية أخرى لإثبات المعية الخاصة، وهي قول الله جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اتقوا ربهم جل وعلا بترك ما حرم عليه من المعاصي باختلاف درجاتها، وهم محسنون بأداء الطاعات، محسنون بأداء الطاعات إخلاصا وصدقا ووفاء أحسن. والله جل وعلا هنا ذكر معيته لصنف خاص من الناس، وهم أهل التقوى والإحسان، لم يعم بهذه المعية جميع الناس، وإنما ذكر المتقين المحسنين، فهي من معية الخاصة، فهو معهم يوفقهم يؤيدهم ينصرهم ويعينهم. ثم ذكر الشيخ آية أخرى وهي قول الله جل وعلا واصبروا، أمر بالصبر، ولعله مر بيان الصبر سابقا. ثم قال إن الله مع الصابرين، هذا كالتعليل لما سبق، لما أمر الله عز وجل المؤمنين بالصبر وخاصة عند ملاقاة العدو بين وعلم وبين فائدة هذا الصبر وثمرته، فقال إن الله مع الصابرين، فالله جل وعلا مع عبادة الصابرين في كل أمر يتطلب صبرا، في كل أمر يتطلب صبرا. فهذه إذن معية خاصة، هذه معية خاصة. ثم ذكر المصنف قول الله جل وعلا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، الاستدلال بها كما سبق على ضوء ما سبق، فالله جل وعلا بين معيته الخاصة لعباده المؤمنين الصابرين، وهذا فيه ما يدعو إلى الثبات والقيام بما أمر الله عز وجل به، بما أمر الله عز وجل به من الجهاد. فالإنسان يغالب العدو بصبره باستعانته بالله بإيمانه بما أمر الله عز وجل به من إعداد العدة. ولو نظر كل إنسان منا في تاريخ المسلمين وفي حروبهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ما جاء في سير الخلفاء الراشدين، تبين له أن أعظم سبب نال به المسلمون النصر من عند الله جل وعلا هو بإيمانهم ودينهم وتقواهم. ولذلك من الآيات العجيبة أن تغلب الجماعة القليلة الجماعة الكثيرة، لأن الله جل وعلا أمدهم بنصره، لما نصر الله جل وعلا نصره، لما صبروا ثبتهم الله عز وجل وكان معهم. ولهذا هذا من أعظم الأسباب التي ينصر الله عز وجل بها أهل الإيمان. هذا ما يتعلق بالآيات التي ساقها المصنف رحمه الله لإثبات المعية، وسيأتي له في هذه العقيدة نوع تفصيل في الجمع بين آيات العلو وآيات المعية، وسيأتي له أيضا نظير هذا في الاستدلال بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فيؤخر ذلك إلى حينه إن شاء الله. بقي يعني زمان لأذان العشاء، نقرأ شيئا من العقيدة أو من القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين رحمه